أهلا بكم. تطبيق الإنستغرام يحتفل هذا الشهر بمرور 10 سنوات على إنشائه لأول مرة من قبل شابين اثنين هما كيفين سيستروم ومايك كريجر. تطبيق أقل ما يمكن أن نقول عنه بأنه غزا العالم والبيوت، والشباب والأطفال يستخدمونه على حد سواء. هو ناشر السعادة، وهو العالم الذي يمكن أن تنسى فيه تفاصيل حياتك اليومية العادية وتخوض وتعيش تفاصيل أخرى مع أشخاص تتابعهم بشكل يومي وآني. هو تطبيق مجاني كانت البداية فيه قائمة على مبدأ تبادل الصور ونشرها بشكل آني والحصول على علامات الإعجاب والتعليقات المختلفة، صور تؤرخ للحظات جميلة سعيدة ومرحة يقضيها أصحاب الحسابات التي تملك آلاف المتابعين مع أهلهم، أطفالهم، أصدقائهم، أو حتى في إطار سفرة ما أو حفلة أو لقاء جميل بين اثنين. وأكثر من ذلك من اللحظات التي تجلب لنا السعادة فقط عندما نتابعها ونرى صوراً عنها. إنستغرام، بما أننا قلنا بأنه عالم السعادة، من النادر جداً أن ترى فيه صوراً محزنة أو صوراً فيها دماء وقتل وعنف، حتى وإن وجد مشاهير الإنستغرام أنفسهم في مجابهة قضايا اللحظة، أي قضايا تتعلق بما يحدث في عالمنا الآن، فهو لن يكون قادراً على التعبير بصور أو بتدوينات قاسية. فالمبدأ في إنستغرام وبالنسبة للمتابعين ولأصحاب الحسابات المختلفة كذلك هو اللطافة في التعبير والروعة والجمال في الصور، وهذا ما يمكن أن يشكل مؤاخذة على المستخدمين للإنستغرام من أصحاب الحسابات وكذلك من المتابعين، كونهم متهمين بالتخلي عن الالتزام بقضايا العالم الحالية، خاصة القضايا الجدية المتعلقة بالحروب واللاجئين وقضايا العنف الأسري، قضايا العنف في الشارع وغيرها من كل ما لا يمكن أن يسعدنا إن دخلنا على إنستغرام ورأيناه. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنحاول أن نعرفكم أكثر على هذا التطبيق، تطبيق الإنستغرام الذي أصبح يغزو العالم، عالم التواصل الاجتماعي بشكل خاص. ولن يفوتنا الحديث بالأساس في هذه الحلقة عن كون إنستغرام أصبح كما هو الحال بالنسبة لليوتيوب يمنح الفرصة للعديدين لتحقيق الأرباح الطائلة على صفحاته. لغز آخر في إنستغرام يحوم حول عدد المتابعين لكل حساب، على غرار الحسابات التي يملكها المشاهير والتي سنطلعكم بعد قليل على ترتيبها وترتيب الأموال الطائلة والثروات التي يجنيها المشاهير بفضل ملايين المتابعين لحساباتهم. سنتحدث كذلك عن قضية شراء متابعين مزيفين لجعل الحساب عن الإنستغرام أكبر وأكبر. ابقوا معنا لتتابعوا كل تفاصيل وخفايا الإنستغرام في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. أهلا بكم. إنستغرام هو تطبيق رائع جداً لمشاركة الصور والرسوم، وهذا بشهادة كل من استخدموه. أصبحت هذه الشبكة الاجتماعية إحدى الشبكات الأكثر نمواً في الحقيقة. من خلال ذلك أحدثت هذه المنصة ثورة كاملة وزوبعة حقيقية في عالم التواصل الاجتماعي للترفيه والتسلية. اليوم يعتبر الإنستغرام أكثر من مجرد شبكة اجتماعية يشارك فيها ملايين الناس منشوراتهم من صور وتدوينات وفيديوهات، وذلك بشكل دائم أو مؤقت. يتبادلون الرسائل ويحافظون على التواصل مع محيطهم الاجتماعي الضيق أو الموسع، مع أشخاص لا تربطهم بهم علاقة حقيقية، ولكن العلاقة التي يفرضها الإنستغرام عادة ما تكون افتراضية. وفي عالم التسويق الرقمي، وهو ذلك العلم الجديد الذي انتشر بعد ظهور هذه العملية، عملية الشراء والبيع عبر الإنترنت، بعد أن تبينت سهولة القيام بذلك في شكل افتراضي، خلق لنا إنستغرام أشخاصاً جدد أو عينة جديدة من الأشخاص تدعى بالمؤثرين، وهم أولئك الذين يمكن أن تتابعهم إلى حد التأثر بطريقة عيشهم، والهدف من المتابعة هنا هو ربحي 100%، أي أن الأشخاص الذين يمتلكون ماركات معينة والذين يتعاملون مع هؤلاء المؤثرين أو الانستغرامرز أو الانفلونسرز، هدفهم من خلال إدراج منشور عن المنتج الذي يمتلكونه في حساب شخص يتابعه الآلاف أو الملايين هو حث هؤلاء أي المتابعين على شراء نفس المنتج. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الطريقة التي تطورت بها عملية التسويق عبر الزمن إلى أن وصلنا إلى زمن الإنستغرام. وأهم ما يمكن أن نتحدث عنه هنا هو سرعة التأقلم وسرعة الاستهلاك. مشاهير الإنستغرام لا يسوقون فقط لمنتجات، ولكنهم يمكن أن يسوقوا لأسلوب حياة كامل أو لفكر معين أو لطريقة في التعاطي مع قضايا تهم المجتمع في هذه الأيام. إذن فالإنستغرام لم يعد ذلك العالم الجميل الذي يمكن أن نشارك فيه الصور والتدوينات فقط، بل تحول من دون أن يشعر البعض إلى مجال وفضاء يمكن أن يكون قادراً على خلق الثروة لأشهر الأشخاص الذين اختاروا منه وسيلة تواصل مع متابعيهم. إذن فإن إنستغرامر لم تعد صفة عادية، ولكنها تحولت إلى مهنة جديدة وواعدة ولها مستقبل زاهر على ما يبدو. القيمة المادية التي يمكن لأي بروفايل على الإنستغرام أن يحققها تعتمد بالأساس على العديد من العوامل التي سنذكرها، وهي عدد المتابعين، أعداد الدخول اليومية، الهدف من البروفايل، مستوى التفاعل اليومي، مدى التطابق مع اهتمامات العلامة التجارية التي سوف تستخدم هذا الحساب، وهناك عوامل أخرى أقل أهمية من هذه تدخل في تقدير أهمية البروفايل وإمكانية اختياره من قبل ماركة تجارية معينة. وسنذكر لكم وبناء على هذا أكبر وأشهر وأغنى 10 بروفايلات في العالم لمشاهير يعد إنستغرام بالنسبة لهم مصدر ثروة طائلة، وإليكم القائمة. في المرتبة 10 نجد كينج جيمس أو لاعب كرة السلة الأمريكية المشهور ليبرون جيمس، والذي يملك 73.9 مليون متابع على الإنستغرام، وكل صورة ينشرها على بروفايله يتلقى بفضلها أرباحاً تصل إلى 92,000 دولار على الصورة الواحدة. أما المرتبة 9 في ترتيب ثروات الإنستغرام للمشاهير المختلفين تعود لعارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية جيجي حديد، والذي بلغ عدد متابعيها 60.1 مليون متابع على الإنستغرام. أما منشورها الواحد فتصل قيمته ل 94,000 دولار أمريكي. المرتبة 7 في مداخيل الإنستغرام تعود لعارضة الأزياء كارا ديليفين، التي تملك 44 مليون متابع على الإنستغرام، وتحصل مقابل كل صورة تنشرها على 115,000 دولار. المركز الموالي تحتله نجمة تلفزيون الواقع من عائلة الكارداشيان كورتني كارداشيان، التي يبلغ عدد متابعيها على الإنستغرام 57.8 مليون معجب ومتابع، وتحصل مقابل كل صورة تنشرها على 192,000 دولار. في المرتبة الموالية نجد أختها، وهي نجمة تلفزيون الواقع من عائلة الكارداشيان كذلك، ولكن هذه المرة كلوي كارداشيان، التي يبلغ عدد متابعيها على الإنستغرام 68 مليون، ومقابل كل صورة تنشرها تحصل هي الأخرى على 192,000 دولار أمريكي. المرتبة الموالية تحتلها النجمة كيندال جينر بعدد متابعين وصل إلى 141 مليون متابع على الإنستغرام طبعاً، وتحصل مقابل كل صورة تنشر على 285,000 دولار. بعدها مباشرة تأتي نجمة الإنستغرام كايلي جينر، التي بلغ عدد متابعيها تقريباً 200 مليون متابع، وتحصل مقابل كل صورة يتم نشرها على حسابها على 308,000 دولار أمريكي. ولا يمكن هنا أن تفوتنا الإشارة الإشادة بمجهود إنستغرام وفضله على كايلي جينر بالتحديد التي أنشأت شركة مساحيق التجميل بفضل هذه المنصة، شركة تدر أرباح طائلة هي الأخرى على هذه النجمة. الأسطورة الكروية كريستيانو رونالدو الذي يمتلك 241 مليون متابع على الإنستغرام يحصل مقابل صورة ينشرها بشكل يومي تقريباً 308,000 دولار أمريكي. في هذا الترتيب تعود المرتبة الثانية لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان التي بلغ عدد متابعيها على حسابها على الإنستغرام 190 مليون متابع، وتحصل مقابل كل صورة تنشرها على 424 ألف دولار أمريكي. وفي المرتبة الأولى نجد المغنية سيلينا غوميز والتي بلغ عدد متابعيها 194 مليون متابع، وصورة من صورها تنشر على حسابها يمكن أن تدر عليها أموالاً بلغت 425 ألف دولار. إذن فإن إنستغرام يمكن اعتباره كمنجم من الذهب ليس فقط لمن يمتلكون حسابات بنيت على شهرتهم السابقة، بل كذلك لإنستغرامرز كانوا في البداية أشخاصاً يملكون 10 إلى 20 متابعاً، ومن ثم أصبح حسابهم بفضل العمل الدؤوب يمتلك آلاف المتابعين. بالنسبة لهؤلاء من فك إنستغرام في كل مرة يحاول أن يطور ويزيد في الميزات التي تمكن هؤلاء من الحصول على أرباح ناتجة لمتابعة الآلاف لحسابهم وللتفاعل الإيجابي لهؤلاء المتابعين مع كل ما ينشره أصحاب الحسابات المختلفة التي نتحدث عنها، وذلك حسب أهمية المنتجات المعروضة وكيفية متابعتها والرغبة في شرائها من قبل المتابعين على الحساب. صفحاتي اللي بتطالع أكثر شيء مصاري على الإنستغرام، أول شيء عندك صفحات الترافل أو السفر، هدول الصفحات اللي بينزلوا صور بمحلات حلوة حوالين العالم. أكثر شيء بيطالعوا مصاري لما يعملوا دعاية أو منشن أو شاوت أوت لأوتيل أو منتجع، بينزلوا صورة وبيحطوا فيها الأوتيل وبيحطوا بالوصف تبع الصورة الكود تبع الأوتيل. كل ما حدا يدخل على الموقع ويحجز لحاله ويستعمل الكود تبعهم بيجيهم مصاري. تاني شيء هي صفحات البيوتي أو الميك اب أو الاعتناء بالشكل بالجمال بشكل عام، هدول الصفحات أكثر شيء بيطالعوا مصاري من المنتجات اللي بيبيعوها أو بيعملوا لها دعاية مثل مستحضرات التجميل. ممكن هذا الشيء يكون عن طريق توتوريال أو فيديو تعليمي إنه شلون الواحدة بتحط ميك اب. ممكن يتواصلوا معهم البراندز ويبعثوا لهم مستحضرات ويجربوها مقابل مبلغ مادي. ثالث شيء صفحات الفاشن أو اللبس. شغلة بتستفيد منها هي الصفحات هي خاصية الشوب أو المتجر الموجودة على الإنستغرام. مثلاً ممكن أنت تنزل صورة ولابس كنزة معينة وتحط اللينك تبعها بحيث إنه يكسوا على سلة الشراء، بيقوم بيتاخذوا الناس لهذا الموقع وبيجيك نسبة من الأرباح. رابع شيء صفحات الهيلث والفيتنس أو الرياضة. هدول الصفحات ممكن يبيعوا منتجات أو يروجوا لها مثل المكملات الغذائية أو اللبس تبع الرياضة. خامس شيء صفحات البزنس. أي حدا بيشتغل على النت بيعرف إنه هدول الصفحات أكثر شيء ممكن طالع مصاري، لأنه الإنترنت بشكل عام بس أنت تحكي على البزنس وتحكي على العقارات وأي شيء بيتعلق بريادة الأعمال، فأنت صار عندك قيمة الناس يلي ممكن يتابعوك أكثر. مثلاً الفيديوهات على اليوتيوب يلي بتحكي على البزنس بتجيب مصاري قد 5 أو 10 أضعاف الفيديوهات يلي بتحكي على شغلات تانية. المهم صفحات البزنس ممكن تبيع كتب رقمية بتحكي عن البزنس وهيك شغلات. صفحات الفوتوغرافي أو التصوير، هاي الصفحات ممكن تبيع شيء اسمه لوتس، يعني هي مثل الفلاتر اللي بتنحط على الصور، او ممكن تبيع دروس تعليميه وتدريبيه على النت. سابع شيء عندنا صفحات الانيمالز او البيتس او الحيوانات الاليفه او متابعينه لنور مار. هاي البيجات مربحه لانه ممكن تعمل دعايه لكل البراندز يلي بيختصوا بالمنتجات تبع الحيوانات. اخيرا وليس اخرا، من اكثر الصفحات يلي ممكن تطالع مصاري هي صفحات السيارات. هاي الصفحات ممكن تتعاقد مع براندز. إلى حد الآن يبدو الإنستغرام كما قلنا في أول الحصة عالماً جميلاً وردياً فيه سعادة تنشر كل لحظة من خلال كل صورة ينشرها صاحب الحساب، يجني من وراء نشره لها عدداً كبيراً جداً من المتابعين، هذا إن كان هناك نسبة التزام من هؤلاء. ولكن هناك مشكلة جديدة أصبحت تعترض أصحاب الحسابات المختلفة وكذلك الماركات التجارية التي تعلن لدى هؤلاء مشكلة زيادة المتابعين عبر شرائهم من مواقع مختصة للغرض. فأحد الأسباب الرئيسية التي تدفع صاحب الحساب إلى كسب متابعين جدد على الإنستغرام هو زيادة معدل وصول ترويج وتسويق العلامة التجارية المعنية لأكبر عدد ممكن من المتابعين، وذلك حسب الشريحة العمرية وحسب الأهمية التي يمكن أن يمثلها المنتج لهؤلاء المتابعين. فكلما كبرت نسبة وصول المنتج ومعلوماته إلى أشخاص يتابعون حسابك، زادت أمامك الفرص في تحقيق المزيد من المبيعات وبالتالي المزيد من المداخيل عبر الإنستغرام، باعتبار أن جمهورك مهتم بالمحتوى الذي تقدمه. هناك ما يسمى بخوارزميات داخل الإنستغرام تحاول تقسيم وتصنيف المحتويات حسب نوعيتها، وذلك بشكل متزايد بحيث يتم منح الأولوية استناداً إلى اهتمامات المشاهد، وهكذا يتم اختيار هذه الأدوات للمحتويات الأكثر ملائمة لكل متابع. من خلال عمل إنستغرام على التجديد على هذه التحديثات، بات العمل على كسب المزيد من التفاعل وبالتالي كسب أموال أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة إنستغرام، عملاً شاقاً جداً وليس بالسهل بالمرة كما يتوقع البعض من المتابعين. ولذلك برزت قضية شراء المتابعين الذين لا يمتون بأي صلة لما تقدمه على حسابك على الإنستغرام، وأصبحت تعد الهاجس الأكبر لأصحاب الماركات التجارية. فهناك مواقع عديدة استخدمت كل مجهودها لسنوات عدة لتجمع أكبر عدد ممكن من أسماء المتابعين ومعلوماتهم وتضعها في قاعدة تستخدمها فيما بعد لبيعها لأصحاب الحسابات الذين لا تهمهم نوعية وجودة المتابعين ومدى تعلقهم بالماركات التجارية المختلفة التي يمكن أن يتحدثوا عنها على بروفايلاتهم. فيمكنك أن تجد مواقع مختلفة على الإنترنت تبيعك من 1,000 إلى 10,000 مشترك جديد أو متابع جديد لحسابك على الإنستغرام من $9 إلى $99 مثلاً، والأسعار تختلف إن كنت مصراً على جودة معينة يمتلكها هؤلاء المتابعون داخل قاعدة البيانات لهذه المواقع. هذه الطريقة في جعل عدد المتابعين أكبر غير منصوح بها طبعاً، وذلك خاصة بالنسبة للإنستغرامرز أو الإنفلونسرز الذين تهمهم صورتهم وسمعتهم التجارية إزاء العلامات والماركات المختلفة التي يتعاملون معها والتي يمكن أن يتعاملوا معها في المستقبل. ولذلك فمن أهم النصائح التي يمكن أن تساعد أصحاب الحسابات على كسب متابعين جدد على إنستغرام، فإننا نجد أولها استخدام الأشتاج. والأشتاج هو تعبير مستخدم بكثرة بين مستخدمي الإنترنت في المواقع والأوضاع المختلفة، وعلى الأخص في المنشورات التي تتم على وسائل التواصل الاجتماعي. ويتكون الأشتاج من رمز المربع متبوعا بكلمة رئيسية تدعى keyword تتحدث بشكل واضح عن الموضوع الذي تم اختزاله في هذا المنشور. ففي كل مرة تنشر فيها منشوراً معيناً يحتوي على أشتاج محدد، يمكنك إضافة المحتوى الذي تقدمه إلى الناس المهتمين بمجال عملك التجاري، ويمكنك أن تقربهم أكثر من هذا المنشور. هناك طريقة أخرى منصوح بها كذلك للزيادة من عدد المتابعين على الإنستغرام، وهي التفاعل مع صفحات أخرى وحسابات أخرى تستخدم نفس الأشتاجز التي تستخدمها أنت مثلاً. ولكن يجب عليك الانتباه بأن لا تقع في فخ متابعة المنافسين بدل متابعة زبائنهم، والذين يمكن أن يتحولوا إلى زبائن لك في يوم ما. ما ينصح به كذلك هو تحديد وقت معين لنشر منشوراتك المختلفة من صور وتدوينات وفيديوهات وIGTVs، وهذا بالإضافة إلى المحافظة على الاستمرارية في المنشورات، أي يجب عليك في كل أسبوع أن تحدد لك 4 أو 5 أوقات معينة تنشر فيها كل محتوياتك المختلفة التي ترغب في إيصالها لمتابعيك وللأشخاص الذين يمكن في المستقبل أن يتحولوا لمتابعين لحسابك. هذه النصائح هي فعلية وأكثر نجاعة من أي طريقة أخرى للزيادة في عدد المتابعين على الإنستغرام، ولكنها تستوجب صبراً كبيراً لأن ما يمكن أن ينتج عنها من أرباح لن يأتي في المدى القصير بل يتطلب وقتاً طويلاً. لذلك فإن عدداً كبيراً من الإنفلونسرز والإنستغرامرز يقعون في فخ شراء المتابعين من على مواقع الإنترنت المخصصة لذلك، مما يمكن أن يدمر مسيرتهم المهنية ونجوميتهم بشكل تام ويبعد عنهم كل الماركات التجارية التي تبحث عن الإنستغرامرز الواعدين والصادقين خاصة لنشر منتجاتها. أما أنتم مستمعين فنرغب في معرفة إن كان هذا العالم عالم الإنستغرام يستهويكم أم لا، وهل تملكون الثقة في تلك المنتوجات التي يتم الحديث عنها على الإنستغرام في حسابات الأشخاص الأقرب إلى قلوبكم والذين تتابعونهم بشكل يومي؟ ننتظر إجاباتكم وتفاعلكم مع موضوع اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لراديو الآن. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.